يقول يا دنيا غري غيري إلي تعرفت أك إلي تشوفت قد أبنتك ثلاث زادك قليل وعمرك قصير وحالك خطير آهل من قلة الزاد ووحشة السفر وطول الطريق. ده شغل بتاع أنت بالله عز وجل. لذلك أورد الذهبي في ترجمة عثمان بن أبي دهرش رحمه الله أنه كان يقول كان أسلافنا لا يجدون أنسهم إلا بالليل، فإذا جاء النهار يقول أحدهم جاء النهار ببثه وحزنه الآن أطير مع الناس فلا أدري ما أجني على نفسي. ولذلك فضول النوم وخامسها فضول المخالفة أكثر شيء يعيق الأنس بالله البشر باختصار. يعني البشر ناس تونسوا العقل ضيعوا زمنه، كويس ناس أشغلوا فكرة، ناس يشغلوا عقلك، وآخرون مع قلبك، كل هذه معيقة. لذلك يقول ابن القيم ما سود قلوب بني آدم إلا أنفاس دخان البشر، يعني كأنه الأنفاس بتاعت البشر ومخالطة زي الدخان بتسود القلب. غير أنه لا يؤمر أن نعتزل الناس ولكن الناس أقتام، منهم من مخالطته دواء بحسب الحاجة. الدواء ده تجد طوال بيشتك الدواء لما نحتاج، وفي ناس بتحتاجون في السوق، ناس بتاع المشغلة معك ما عندهم معك صلة لكن بتحتاجون، ده تبيع تشتري معاهم كده. ومنهم من مخالطتهم كالغذاء، أهل الخير إذا جلست إليهم تتغذى روحا منهم. ومنهم من مخالطتهم داء، أهل المعاصي والمنكرات. ومنهم من مخالطتهم كالهواء، في دواء وداء وغذاء وهواء، والهواء هم العلماء. في الأخيار العلماء لا يأتيك منهم إلا خير. لذلك يقول ابن رجب رحمه الله تعالى قال أقوام تحيا القلوب بذكرهم، وآخرون تموت القلوب برؤيتهم. يعني في نوع من البشر تسمع اسمه ساكت، الإمام مالك، الإمام أحمد، تسمع أسماءه محمد بن جرير الطبري، تسمع أسماءه دمه في الساحة. وفي ناس لسه تسمع اسمه كشفته أنت يعني قلبك يموت يأثر عليك. يقول ابن القيم النافع مع هؤلاء شو كان كيف؟ قال أن تكون مع الخلق ببدنك وأن ينسل قلبك من بين أيديهم انسلال الشعر من العجين، فيكون الجسد مع الخلق والقلب مع الخالق. ما معنى تمشي تقول له اسمع اخوي زول يجيني في بيت لما فيه تكفر الأوضة وتجنب، تقول أنا داير أأنس بالله وأذكر الله وأتكلم. البديك تقول أسمع هون أنا بأنس بالله العلم اللي أنتوا بتضيعوا الأنس وأنتوا بتودروا المسألة، ما كده تكون قاعد معهم بتقول نفسه في بيت البكة خلوه تقول نفسه ما تجيب له شغل، هم يشوفوك قاعد معهم لكن فكرك يكون مشغول بشيء آخر، لسانك مذكور يكون مشغول بشيء آخر، قلبك يكون مشغول بشيء آخر. أن تكون قال ابن القيم أن تكون حاضر الجسد غائب القلب، هكذا جاء الفاظ حتى الفاظه بالنص، يعني هذا نصه أن تكون حاضر الجسد غائب القلب، أن تغيب عنهم بقلبك، وأن تكون حاضرا مع العباد بجسدك حتى تأنس بالله عز وجل. وهذا من الأمور المهمة جدا. بعض السلف كان لا يجد أنسه إلا في الكتب، ينكب على الكتب يمسك الكتب يقرأ ويقرأ ويقرأ الكتب. فجاءه في أحد أصحابه وإخوانه أرسل إليه مرسال أمئتنا للأنس، يعني كأنه تونس. قام قال لي يا أخي قل له معه أضياف، قل له معه ضيوف. ما في ضيوف، أتدرجع قال لي يا أخي الضيوف ده قال لك مع الضيوف لكن بينه وبينك ما معه ضيوف. وطبعا ما بده يقول كلام ده عنده قوالة مش كده. لكن الناس من زمان الشمار كافرون. الناس من زمان الشمارات دي ما بيجي في الساكي بس. يا أخي تمالك ماله قال لك هاي الضيوف مع الضيوف. قام بعد ما انتهى جاءه فقال يا أخي لقد أخذت في نفسي أرسلت إليك للأنس فتقول أن عندك أضياف ولم يكن معك أضياف. فقال له لنا جلساء ما نمل حديثهم ألباء مأمونون غيبا ومشهدا يفيدوننا من علمهم علم ما مضى عقلا وتسديدا ورأيا مسددا فإن قلت أموات فما أنت كاذب وإن قلت أحياء فلست مفندا. زول مع الموفق ومع صحيح البخاري قال له البخاري الليلة ضيت معي والإمام مالك الليلة ضيت معي. قال له بعدين قال له حاجة مهمة قال له بعد ما تمشي منه ما بيدفعوا فيك ودي مهمة جدا انت عارف لا تكون قاعد معه أول ما تمشي يدفع في طوالة. يقول لما شوف فتحت دي شفت كيف ما تعمل زي كده ده حرامي كبير وده شنو ما عارف أبعد منه ده خليك مع الكتب. زول فيهم بيدفع فيك مصر الباء مأمونون غيبا ومسحدا يعني انا قال لما اكون قاعد مع الكتب بضمنهم ولما انا اشوفهم بضمنهم ما بينهم فيك اصلا في كتاب بيدفع فيك بعد ما تمشي اقعد الكتب دي الناس يرجع منها والله اي زرع عنده رايبره يقلب والله يقطعوا قطيع يا اخي حتى قلبت في خمسه نفر ولا كم عارف قاعدين كل ما يقوم زول يقطعوا فيه لحد ما فضلوا اثنين دي قطعوا في الناس كلهم والاثنين دول قاعدين اي زول ما داري يقوم كله ده البعيل الثاني. قال لي في واحد منذهج قام مشى اول ما مشى القاعدة قال لي يعني انت احسن منه انت ذاتك زيهم بينه وبين نفسه مين بحاجة نفسه وده ماشي يقول بالله شوف اللي ما عنده شغلة بالسجيل لحد حتى قاعد قال يعني دين والله فينا يا اخي والله يا اخي البشر عنده اراء كثيرة يا اخي. بعدين شوف البشر من الاشياء المعوجة في النفس ارتفاع الحس النقدي في زول الحس النقدي عنده عالي جدا. ده بالمناسبة يصادم قواعد التربية الإسلامية الصحيحة. الحس النقدي على شو؟ يعني أي حاجة علق فيها وأحيانا يكون التعليق بسخرية لاذعة وهذا إشكال ارتفاع الحس النقدي في النقد في نقد الآخرين هو من شيم المنافقين. وصف القرآن هذه الظاهرة بظاهرة تلقى بألسنة شنو حداد ده دين معناها ما عنده شغل ما بيشتغلوا لكن لا يعملون ولا يتركون عاملا يعمل ما بيشتغلوا لكن أي زوج عدف فيهم. وفي ناس بيقوموا على الشيوخ فلان الفلاني ما نافع فلان الفلاني كده فلان الفلاني كده وانت انت شنو مكمل ولا كيف؟ هذا والله يعني هذا من السوء بل هو من سوء الادب نعوذ بالله. عشان كده قال له الاباء مامونون غيبا ومشهدا يفيدوننا من علمهم علم ما مضى عقلا وتأديبا ورأيا مسددا فإن قلت أموات صحيح فما أنت كاذب وإن قلت أحياء بآثارهم يعني فلست مفندا يعني ما مخرف. لو قال لك الإمام مالك حي ممكن يكون حي. لو قال لك أبو حنيفة حي الفقه ما موجود كل يوم قال أبو حنيفة وقال أصحابه وقال مالك وقال الشافعي وقال ابن كثير وقال فلان ومن باب أولى الصحابة الذين يروى عنهم قال عمر بن الخطاب قال كذا رضي الله تعالى عن الأجمعين. فإن قلت أموات فما أنت كاذب من وجه موت الأجساد وإن قلت أحياء فلست مفندا بموت ببقاء الثمرات والنتائج والآثار وامتداد العلم والصدقة الجارية لهم رضي الله تعالى ورحمهم الله جميعا. فإذا هذه معوقات الأنس بالله عز وجل أركان الأنس بالله، أركان الأنس بالله. للأنس بالله ثلاثة أركان، لا يتصور أن يكون أحد أو أحد من الناس يدعي أنه يأنس بالله دون أن تتوفر فيه هذه الأركان، أركان الأنس بالله. الركن الأول صدق محبة، كده نتكلم عن البشر. أنت عندك ناس بتلطفهم بتحبهم وفي ناس بتحبهم، هل أنت أصحاب أنسك وأصدقائك وأقربائك والأحباء إلى نفسك، هل فيه البغيض إلى قلبك؟ في زود بتكرهه بتألف به؟ الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله كان يقول إنه مصلاية جالس عليها، فجاء رجل يجلس معه فذعبه ففتح حتى فرصة يجلب معه، فذات مستلطف يعني يقول له لعله يخفي عليك، قال له لا تسع الدنيا متباغضين ولا يضيق سم خياط بمتحبين. دي حقيقة، انت لو بتكهلك زول كان جابوا اسمه انت بتش وتضايق جدا، كان ناجاته في الشارع، الشارع دي مواسع، انت بديك خواطر كثيرة واضطرك كيف حتى اتلم عليه عايل ليه ما حيتلم علي، الشارع بيزيق عليك. كان مشيت بيت البكة ولقيته قاعد بتعدي سرعة سرعة تمشي، كان لقيته في بيت عين بتخلد المحلة والجهة قاعد فذاته فعلا. هل أنت تأنس في البشر بمن تبغض في البشر؟ لا. هل أنت تحب الله حقيقة؟ إن كنت ممن يحب الله حقيقة فتأكد أنك ممن يأنس بالله سبحانه وتعالى. صدق محبة، المحبة أساس الأنس. ولابن القيم قاعدة يا سلام في الأنس، يقول كلما كان الحب أقوى كلما كان الأنس أحوى، يعني حاولت بيحويك الأنس بدي، وكلما كان الحب كلما كان القرب، وعلى حسب القرب يكون الأنس، فكلما قوي القرب بالله من الله كلما قوي الأنس به، وكلما ضعف القرب بالله كلما ضعف الأنس بالله. لذلك صدق محبة. ثانيا دوام ذكر، الأنس يقتضي أن تنهج بذكر الذي أحببته دوما، تحدث عن فضائله، تخبر عن مناقبه في البشر، تتحدث عن كراماته ومكارمه والثناء عليه وخصاله وصفاته، تحبب الآخرين فيه كما أحببته أنت. وإنت كان سمعت لك شيخ وعجبك كلامه بيتكلم زول ثاني، تقول والله الشيخ الفلاني ده يعني كلامه سمح، تعال اسمعه بالسوق وتوديه لأنه أعجبك، وأنت ذكرته في غيبته بخير لأنك ابتداء أحببته. ولله المثل الأعلى، دوام ذكر. وهنا قصة عجيبة جدا في باب الأنس بالله، هذه القصة عن صحابي يسمى حدير رضي الله عنه. حدير الصحابي اسمه منه حدير، حاء ودال وياء وراء، حدير. حدير خرج في جيش أعده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان في أيام الجوع الشديد والمشقة، فزود الجيش تزويدا فرديا، يعني زمان بيقول الأمير تأكلهم يتلموا وياكلوا سوا، لكن هنا أدى عيزه حبه قال لي ما تأكل معه بس تأكل بركة، وأعطاهم ذات وجبة في اليوم حتى يرجعوا. انت كان أكلت حقك ده كله، كان نفذ بالدين أي ذوق ما حبه، ومغرب يقول له الثاني انت عندك ولا ما عندك، لان اي ظلم الدين. غير ان النبي صلى الله عليه وسلم شاءت اراده الله ان يزود الجيش كله الا حذيراء، ما زودوا ما زودت اي ظلم ادى حبه. بقيه الجيش ظنوا ان حذيرا قد زود معهم. حذير لما سار في الطريق كم يوم باكل وشق عليه الامر وعضه الجوع بانيابه وبدا الاعياء والتعب يظهر عليه، بدا يمشي في اخر الجيش متعبا، لكنه لم يفتر عن قوله لا اله الا الله، الحمد لله، الله اكبر، سبحان الله، الله اكبر، لا حول ولا قوه الا بالله، الحمد لله. يذكر الله عز وجل هو في اخر الجيش. فنزل جبريل في المدينه النبويه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له لقد زودت الجيش ونسيت حذيرا، وانه في اخر الجيش يسبح الله ويحمده ويهلله ويكبره ويثني عليه. فقال صلى الله عليه وسلم انما انسيته، يعني انا نسيته، ما قصدي يعني بري انه ما قصدي. فاعد زادا واعد فارسا من المدينه على فرس يلحق الجيش في الطريق وان يصل الى حذير وان يعطيه الزاد. غير انه قال للرجل قال اعطه الزاد ولا تبرح حتى تسمع ما يقول. شوفوا زود رد فعله حتكون شنو. فجاء الفارس واوقف حذير في اخر الجيش واخبره بان جبريل قد نزل يخبر النبي عليه الصلاه والسلام بحاله، وان النبي عليه الصلاه والسلام يعتذر اليه وهذا هو الزاد. فقال حذير حمد الله واثنى عليه وقال الحمد لله الذي رحم ضعفي ورحم جوعتي. حمد الله يعني مبسوط جدا، الحمد لله الذي لم ينساني من فوق سبع سماوات، اللهم كما لم تنس حذيرا اجعل حذيرا لا ينساك. قال له يا الله زي ما انت ما نسيتني انا داير ما انساك. الزور ده موضوعه يعني كبير خلاص. اللهم كما لم تنس حذيرا اجعل حذيرا لا ينساك. يا اخي ده لكن زول عجيب خلاص. اجعل حذيرا لا ينساك. هو داير ما ينسى الله، هو عارف انه الله ما بينسى، لكن مشكلته انه هو بينسى الله، داير انه هو ما ينسى الله، هو متاكد انه الله ما بينسى. وما كان ربك نسيا في كتاب لا يذل ربي ولا ينسى. فقال الفارس اخذ الكلام ورجع بفرسه الى النبي عليه الصلاه والسلام واخبره بما سمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا رايت؟ قال لم ارى شيء. قال اما وانك لو نظرت الى السماء لرايت لدعائه نورا ساطعا. اللهم كما لم تنس حذيرا اجعل حذيرا لا ينسى. ونواصل بعد الاذان. الركن الثالث من أركان الأنس بالله إحسان العمل، صدق محبة ودوام ذكر وإحسان عمل، أن تحسن العمل. ولكن العمل أساسه عمل القلب، وأن تعمل العمل بالجوارح وأن تقوم بالأعباء وأن تنفذ التكاليف الشرعية والأوامر الربانية وأن تقف على الحدود التي أرادها الله عز وجل لك، وتلك حدود الله فلا تقربوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. أن تقف على هذه الحدود غير متعدية، ولكن أن يكون القلب خاشعا ومسكينا وذليلا. ده الأنس تأمل قول ابن القيم بتكلم عن الحج أن من الناس من يحج بجسده دون أن يكون مستشعرا مع هذا الحج قلبه، كما أسلفنا من الناس من يصوم بجسده ولا يصوم قلبه عن الأغيار والحجب. يا من يطوف بكعبة الحسن التي حفت بذاك الحجر والأركان ويظل يسعى دائما حول الصفا ومحسر مسعاه للعلمان ويروم قربان الوصال على منى والخيف يحجبه من القربان فتراه محرما أبدا. في ناس حجين طوال العمر كله حجين لا بيحتاجوا لي يعني إنه يقول لو أمشي أحد ممكن محرم طوالي، لكن ده إحرام آخر، إحرام عن المحرمات، إمساك عن المحرمات. فتراه محرما أبدا وموضع حله منه فليس بداني فتراه بالجمرات يرمي قلبه هذه مناسكه بكل زمان يبغي التمتع مبردا من حبه متجردا يبغي شفيع قران والناس قد قضوا مناسكهم وقد حثوا ركائبهم إلى الأوطان رفعت لهم في الدير أعلام الوصال فشمروا يا خيبة الكسلان. معناها جليت لما اجي في الجمرات ما برمي حصى برمي قلبه ومش في تمتع يبغي التمتع هنا في السودان لا مش حاجة يبغي التمتع مفردا من حبه متجردا يبغي شفيع قرامي ده نوع آخر من أنواع التمتع بالحب والقران بالحب والإفراد بالحب إفراد الله عز وجل وهذا معنى لطيف جدا من المعاني كأن ابن القيم يقول مناسك الحج ينبغي أن يستفاد منها في واقع الحياة إمساكا عن كل المحرمات وهذا من الأمور والمسائل المهمة. أم أيمن الهروية دي من المتأخرين ليست هي أم أيمن الحبشية أم أسامة ابن زيد رضي الله عنهم جميعا حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم أيمن الهروية كانت في مصر فإذا خرج الناس إلى الحج كانت تبكي وتقول وام انقطع وشوقا هذا حال من انقطع عن البيت فكيف حال من انقطع عن رب البيت. ولذلك الأنس يحتاج إلى إحسان عمل. يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله أهل الليل في ليلهم أشد فرحا وطربا من أهل اللهو في لهوهم. مش مثل حتى الواحد مش الحفلة وريني ماشي الحفلة انت العريس ما العريس انا موديك الحفلة شنو وريني واديني سبب وديني قولي ماشي حفلة يقول لا ماشي اتمسع اتمسع بشنو بالبنات لا يقول لك يا مولانا والله حلع الا البنات لا مش نسمع بالتاكد بخذ كرسي ورا وبسمع خاتب كرسي ورا يعني مبسوط من النغمات والمسألة دي مستعمل يعني دليل ما قيام الليل أهل الليل في ليلهم أشد طربا من أهل اللهو في لهوهم. يعني مثال متمتعين دبكم متمتع متعة ما يعلم بين رب العالمين يا أخي لأنه مع الله. إذا كان أنت مستمتع بالبشر الفنان المعين والنال المعين وفي فنان قال لك المسرح اللي بيجي الشاب كارتين المسرح إلا يجيبوا العساكر قال يوقفونك عشان ما يلبسوا المسرح قال كنت مبسوطين. وفي نوع من الناس الفنان ده لما يغني وقعد يبكي في نوع قالوا يبكي انا قاعد استغرب يا زلمه انا ايش انت ما عندك استغرب ولا شو البكي شو مالك كنت قال لك بتهيج فيه اشياء وحاجات زي دي كنت وبعدين في قال لك ناس بيستمعوا للفنانين الغربيين قال شوف حالك يا اخي انت فاهم شو تلجب يجي في الإنجليزي طفر ولا هناك يجي قال مشغل جالس هناك قال يستمع للفنان الغربي قال وقالوا في فنان في أمريكا مش معرف قاتل زهجان من المسلمين اللي بيسمعوا أغانيه قال له هم دخل أنا عارفهم بيسمع أغاني. قال ما كنت أغني إذا كده يا خمشي في 60 دهي والله ماذا نسمع كلام يا أخي إحنا ناس ما غادي نسمعه. أقول لك حاجة ناس في مدين ماذا نسمع نور عبد العزيز وناس هذا خير ما غادي نسمعه نجي نسمع عليك أنت في أمريكا هنا ما عندنا شغل الناس جايين ما عندنا شغل ورسم. يا أخي زوم بتجوز تأنيس تمام التمام قال لك الزوال مع الله بيجي القرآن ده بيجي ذكر رب العالمين. يا أخي ابن القيم يقول موسى عليه السلام لما كلمه ربه وما تلك بيمينك يا موسى وجد من المتع واللذة ما أراد أن يطيل المكالمة فجعل يقول هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. أراد أن يطيل المكالمة ليس لأن الله لا يعلم ما في يد موسى ولم يكن موسى من المتطاولين في الكلام أو من المتكلمين في الكلام في غير مواقعه ومواضعه إنما أراد بعد أن وجد لذة الكلام ومتعة السماع أراد أن يزيد الأمر. ولذلك أهل الليل في نجمهم أشد طربا من أهل اللهو في لهوهم. ويقول لك ما زال ليل قطبا يحبو دينا فالليل يقول كده يقول لك ما زال الليل قطبا يحبو. أنا ما أعرف الساحة لا تدور دخوة ولا مستمرة الساحة لا تدور يعني حكاية دي الساحة دي الطباع ولا الساحة لا تدور دخوة والله ما أعرف الحصش. لكن يعني الزوج يكون مستأنس شديد جلبنا الليل أشد أنس. إذا كنت تسمع إلى شعر كتبه بشر وأنشده بشر وألقاه بشر هذا يسمع إلى كلام رب العالمين خالق البشر. وإذا كان هو في معية الفنان بقلبه هذا في معية الله عز وجل وجدانه وقلبه وكلياته. لذلك يجد من المتعة واللذة والراحة والسكينة ما لا تضاهى. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو في سجنه الذي سجن فيه كان يجد من اللذة والمتعة حتى لا كان طلابه إذا زاروه ما وجدوا في وجهه شجرا غير التبسم. فكان يقول لست مسجونا. المسجون من سجنه هواه والمحبوس من ثبت عن مولاه. المسجون الحقيقي مثل في سجن كوبر في ناس حايمين كتار جدا لكن في سجون من الشهوات وسجون من الأفكار وسجون من الثقافات والضلال وسجون من الغم والهم يتمنى الواحد لو أنه دخل سجن كوبر. وقديما قالت الفلاسفة حتى سقراط قال لك الزول يدور يكون ما عندهم ذا كان فجأة عنده مشاكل ووجد شاة غنماية بتاكل هنا وما شهيدة يقول يا أخي غنماية دي حظة قال يقول كده. لكن قال له قلت له يا غنماية بتعرف هو يقول لك غنماية دي مالك وما هي غنماية دي حظة يعني لو قلت له كيف يا غنماية يقول لك كيف تنبذني مع أنه متمني حال شنو حال الغنماية بما ألم به من الكرب ونزل به من الهم. فابن تيمية كان يقول لست مسجون. المسجون من سجنه هواه والمحبوس من ثبت عن مولاه. ما الذي يحول بينك وبين ربك دعاء ومناجاة ولذة وتقربا وعبادة وأنثى. بلغ أبو سليمان الداراني من الأنث أنه كان يقول لله سبحانه وتعالى أما وربي إني أحبك. قال الله والله أنا بحبك شديد لو أنك أدخلتني النار أخبرت أهل النار في النار أني أحبك. قال لي يا الله أنا بحبك كان دخلتني في النار جوا النار بل إما الناس بقولوا أنا بحب الله ما قال لي ما بخليك بحبك بحبك أكثر كان دخلتني النار أنا بحبك. وهذه درجة من الإيناس والإحساس والشعور بالقرب من الله عز وجل أحيانا قد نستهجنه وقد نستنكره لحياتنا المادية بإيقاعاتها السريعة وطغيانها المادي وحركتها وشواغلها وطوارفها وملاهيها. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية منزلتي ودرس الأنس بالله تعالى. أسأل الله تعالى جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من المستأنسين بالله المنشغلين به ولا ينشغلون عن سواه والذين يؤملون فيه ولا يؤملون في غيره